قلوبنا مفعمة نخرج نمضي قدما شعارنا هي عمل بيت عزيز احترق الله يا أولى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد واهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم التحلي بالقيم أطفالنا هيا اسجدوا لواحد فرد عالم لله واهب النعم الكون يا أحبتي صنع يد الرحمن ممهد الأركان موسومة في وجهه مسيرة الإنسان على مدى الأزمان ينبض بالإيمان هيا إذن أحبتي نملأ دنيا بالعمل نحب كل الناس لا ندعو إلى تسامح فكلنا لله.